من فضائل هذا القرآن، ولا شك أن له فضائل، أن له فضائل كثيرة، أن هذا القرآن كما بين سبحانه وتعالى ومر معنا أن هذا القرآن هدى، فوصفه الله سبحانه وتعالى بأنه هدى للمتقين وليس لكل الناس، إنه هدى يهتدي به المؤمنون المتقون الذين يتقون الله فيهتدون بآياته، يهتدون بمعانيه، يهتدون بما يأمر به، يخرجهم من الظلمات إلى النور. حتى إن أثر القرآن على صاحبه أن الله يحفظ صاحبه من كل سوء، من أثر القرآن على صاحب القرآن إذا كان من أهل القرآن فإنه يحفظه الله سبحانه وتعالى من كل سوء. أن هذا القرآن عبرة وعظة يعتبر المسلم به ويتعظ بآياته وينظر في قصصه التي لا يمل منها. لو قرأت قصة من القصص مرة أو مرتين لمللت منها، ولكن القرآن يتكرر عليك، تتكرر عليك قصصه، بل القصة الواحدة ترد في أكثر من موضع. كم وردت قصة موسى في القرآن؟ في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سور كثيرة في القرآن الكريم تتكرر هذه القصة ولا نمل، لا نمل من سماعها، بل تتجدد هذه القصة عندك. فقصصه تختلف، ليست كقصص غيره، ولذلك الله سبحانه بين الغرض من القصة القرآنية، ولذلك قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه فضائل القرآن، وهذه فضائل قصص القرآن الكريم. من فضائله وهي تدعو الإنسان إلى العناية بالقرآن والاهتمام به أنه شفاء، هذا القرآن شفاء، كما قال سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، خص المؤمنين. لما جاء في العسل قال فيه شفاء للناس، ولما جاء في القرآن قال للمؤمنين، للمؤمنين لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالقرآن، وهو الذي ينفعهم ويؤثر فيهم ويتأثرون بالقرآن، فهو شفاء لما في الصدور من الشبه والشكوك والريب والأمراض الحسية والأمراض المعنوية، فهو شفاء لها.